يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حد الحديث الصحيح وعن حد الحديث الحسن والأجوبة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيما إذا جمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد كمثل قول الإمام الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح. وبفضل الله تعالى انتهينا من هذه المباحث في اللقاء الماضي. اليوم سينتقل بنا المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى من المسائل أيضا المتعلقة بالحديث المقبول، فقال وزيادة راويهما مقبولة. راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأنه بعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن قال وزيادة راويهما، فإنما يشير إلى ما سبق من النوعين من نوع الصحيح ونوع الحسن. وراوي الصحيح هو الراوي الثقة الذي يكون تام الضبط، كما ذكر هو في تعريف الحديث الصحيح أن راويه عدل تام الضبط. وراوي الحديث الحسن هو الراوي الذي يكون ليس بتام الضبط وفي الوقت نفسه لم يفقد أصل الضبط، فهو ممن خف ضبطه نسبيا عن راوي الحديث الصحيح، وهذا الذي يسميه الحافظ ابن حجر وغيره ممن جاء بعده بالصدوق. فالصدوق عند الحافظ ابن حجر مرتبة دون مرتبة الثقة، فالثقة أعلى منه. يقول زيادة هذين الراويين مقبولة. ما موضوع الزيادة؟ يتكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى مسألة من المسائل التي كثر الكلام حولها في كتب علوم الحديث، وهي ما تسمى بزيادة الثقات وحكم زيادة الثقات. وصورة الزيادة، صورة الزيادة عند حفاظ الحديث وعلماء الحديث أن يجيء حديث يرويه راويان أو أكثر، هذان الراويان يرويان هذا الحديث بإسناد واحد وبرجال متحدين عن صحابي واحد وبمثل واحد، فالحديث واحد ورويه عن رسول الله عن الصحابي واحد والإسناد إليه واحد. غاية ما هنالك أن هذا الإسناد وهذا المثل قد رواه جمع من الرواة أو عدد من الرواة اثنان فصاعدا، فوقع اختلاف فيما بين هؤلاء الرواة في ذكر زيادة في إسناد الحديث أو مثله. هم اتفقوا على الرواية من الأصل، اتفقوا على إسنادها واتفقوا على متنها، غاية ما هنالك أنهم اختلفوا في جزء منها. منهم من ذكر هذا الجزء في الرواية ومنهم من لم يذكره. فمن ذكر هذا الجزء في الرواية، ما حكم هذا الجزء الذي زاد؟ هل هو مقبول أم غير مقبول؟ هل هو مقبول أم غير مقبول؟ فيشير حول الحلقة إلى حكم بذلك، فيقول والزيادة راويهما مقبول، أي الزيادة التي يزيدها في الإسناد أو المتن راو ممن يصحح حديثه أو يحسن أي راوي من أعلى درجات الإتقان والتثبت أو من جملة المتقنين وإن لم يبلغ هذه المرتبة العليا، فإذا جاءت زيادة من هؤلاء الرواة فهي مقبولة في الإسناد أو في المسند. مفهوم هذا الكلام؟ قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد أن نقف وقفة مهمة جدا. الحافظ ابن حجر بعد ذلك سيتكلم بعد ذلك مباشرة سيتكلم عن الخلاف، سيتكلم عن الخلاف بمعنى إذا جاءت الروايتان ليست من باب الزيادة وإنما من باب الاختلاف، يعني إحداهما تناقض الأخرى، فما الحكم؟ فقال في شرحه هو قال هذا الكلام في شرح قوله وزيادة راويهما مقبولة، قال ناقلا عن الإمام الشافعي مذهبه في قبول الزيادة، قال وأعجب من ذلك، يعني من أعجب من ذلك أي ممن أطلق قبول الزيادة من غير قيد أو شرط، إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول الزيادة زيادة الثقة يعني من غير شرط أو قيد، يقول مع أن مقطع الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في ضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا في الصحيح شركة، هنا برضه هي شركة أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه. انتهى الكلام. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد الحديث أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدل على كده على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، يقول وإنما تقبل من الحافظ إلى آخر الكلام، وإنما تقبل من الحافظ. كلامه في صدر الكلام أنه قال زيادة رويهما مقبولة، زيادة رويهما مقبولة، ونحن نفهم من قوله رويهما راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وقد صدق قوله لأن راوي الحديث الصحيح هو تام الضبط، بينما راوي الحديث الحسن ممن خف ضبطه، فكيف يستقيم هذا مع قولها هنا إنما تقبل من الحافظ؟ فإن الحافظ أي أصدق، فإنما يفهم منه أنه راوي الحديث الصحيح الذي هو تام الضبط وليس راوي الحديث الحسن. وأيضا قال مثل هذا الكلام قبل ذلك مباشرة، يقول المهم يعني هذا هو مولع الشاهد أن الحافظ ابن حجر صرح بأن الزيادة تقبل من الحافظ في شرحه. نعم هو نقل ذلك في النقطة، لكن في الموضع في النقطة الذي أصل أن كلامه الذي في الشرح يتضمن أن الزيادة إنما تقبل من الحافظ، فكيف يستقيم هذا مع قوله في صدر الكلام زيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبول، لأن الحافظ إنما هو راوي الحديث الصحيح وليس راوي الحديث الحسن. هل من مجيب؟ دعنا من الشروط، هنتكلم على الراوي نفسه صفته إيه؟ هنحكي خلاص الكلام، هنتكلم صفة الراوي الذي تقبل زيادته في الشرط، قال إنه الحافظ كده، وفي صدر الكلام قال إنه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، إذن لم يشترك تمام الضبط، لأن راوي الحديث الحسن بنص كلام الحافظ ابن حجر ليس بتام الضبط بل هو ممن خف ضبطه. فهل هناك من جواب لنحل هذا الإشكال؟ تفضل. طيب بطبيعة الحال الشخص مفصل لما أجمل في النفس، ما لكن أنا أريد أن أفهم ما هو وجه الإجمال وما هو وجه التفصيل. فكده فهمها بالإجابة. طب كيف في الشرع قال إنما تقبل من الحافظ؟ يعني روى الحديث الحسن يسمى حافظ؟ خلاص لا أنا مش عايز أدل معنا. أنت نفسك السؤال أولا ما يستكشف أصلاً السؤال. أنا عايز واحد إيه يلتقي معايا عند نقطة في الزواج. ها؟ ما يزعوا ده من الشيخ مشاكل ده الشيخ عبد الرزاق حمزة هو اعتبر لأن في بعض التعليقات على البعث الحديث من تعليقات الشيخ عبد الرزاق حمزة هو تختار هذا الكلام كلام الشيخ عبد الرزاق حمزة هذا الكلام طب. نعم نعم يا أخي كريم هذا شرط قبول الزيادة من الحافظ لكن نحن نتكلم عن صفة الراوي الذي تقبل زيادته بصرف النظر عن الشرائط الأخرى قول أي تفضيل هو ما فيش شرط هو ما في خلاف هو يتكلم عن زيادة هو باعتبار ما في اختلاف لما باعتبارها من باب التفرد وإن كان فيها صورة اختلاف ولكنها تقبل ولا ترد من في الشرط قال انه حافظ اهو قال وانما تقبل فدل على فدل يعني كلام فدل كلام الشافعي على ان زياده العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا بتتكلم عن العدل ولا الظاهر العدل العدل هنا معنى الثقه يعني وانما تقبل من الحافظ مع أن هذا الظاهر يتناقض مع قوله إنها تقبل من الحافظ أراوي حديث الحسن كيف ليه؟ مين يجيب جواب؟ جواب سهل جدا ما فيش تعرض بالكلام الشيخ عليه رحمة الله ولكن احنا بنفهم بالإيمان أيوه اسم كمل ما دعنا من القرائن الخارجة هنتكلم عن شرط الراوي يعني هنيجي نقول مثلا راوي حديث صحيح عدل الضبط ثقة تام الضبط معايا هذا هو الراوي الذي يقرأ حديث بصرف النظر عن باقي شرائط الصحيح نحن ما بنتكلم عن باقي شرائط الصحيح نتكلم على شرط هذا صفة راوي الصحيح أنه تام الضبط فلما أجي أقول لك هذا حديث صحيح راويه خاصة ضبطه هبقى متناقض أم لا؟ كل في قرائن أيوة قرائن أمر خالي لكن نتكلم عن صفة الراوي نفسه أنا عايزك تشغل معايا ما دخلنا بالمتابعة المتابعة ما هي إلا قرينة أو دليل خارج أنا بتكلم عن صفة الراوي التي تقبل زيادتها لا أنا هقول لكم الأخ هذا يعني أقرب الكلام إلى الصواب هنا يعني كاد أن يصل ها ما نختلف في القبول الحافظ احنا حرر كلام الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر الكلام في المثل وفي الشرح كلام ظاهره يتعارض عايزين نفهم فنقول الحافظ عند علماء الحديث ليس هو جمع الضبط حتى نقصر قوله إنما تقبل الزيادة من الحافظ على من تم ضبطه هو روى الحديث صحيح بل الحافظ عند الحافظ ابن حجر يشمل راوي الحديث الصحيح الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن بل وراوي الحديث الصحيح أيضا بل وراوي الحديث الموضوع أيضا لكنك حفظ صفة زائدة على الضبط تجتمع مع الضبط وتفارق تجتمع مع الضبط وتفارق فقد يكون الرجل حافظا ضابطا وقد يكون حافظا تام الضبط وقد يكون حافظا من ادنى درجات الضابطين وقد يكون حافظا ليس بضابطا لان الحافظ عند علماء الحديث هو من اكثر من سماع الحديث ورواياته المكتب هو الحافظ يقول مثلا حافظ الدارقطني جمع بين الحفظ هو حافظ من حيث انه ايه جمع او اكثر من سماع الحديث واسماعه ونقول ايضا الحافظ الواقدي محمد بن عمر الوقيد مع انه كذاب متهم لكننا اتفقناه بالحفظ لكونه اكثر من سماع الحديث والروايات ونقول حافظ محمد بن حميد الرازي مع أنهم كذبوه، وسليمان بن داود الشارقوني أيضا مكتوب الحر مع أنهم تكلموا فيه كلاما كذيبا. الشاهد أن الحفظ شيء والضبط شيء آخر، وهذا مش كلام، هذا كلام الأئمة، ونص عليه الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح أبي الحسن. استنى ما خلصت كلامي، مفهوم؟ فإذا قول الحافظ ابن حجر وزيادة راويهم أي راوي الصحيح وراوي الحسن يقصد من راوي الحسن حيث يكون حافظا، يعني الراوي الذي خف ضبطه لكنه موصوف بالحفظ، الراوي الذي خف ضبطه ولكنه ايه موصوف بالحفظ. فاذا كان خفيف الضبط بمعنى ان اخطاءه اكثر من اخطاء الراوي الثقه اي راوي الحديث الصحيح نسبيا، الا انه يشترك مع راوي الحديث الصحيح في ايه في الحفظ وكثره الروايه، لان قضيه قبول الزياده لا ترتبط بالضبط فقط ولا تتعلق به فقط، بل مرتبطة أيضا بالرضاف القوي بالحفظ، لأن معنى الزيادة أن الرجل يجيء بما لا يعرفه غيره، وهذا في غالب الأحيان إنما يحتمل ممن أكثر من سماع الحديث والروايات، بحيث يمكن أن يقال إنه وقف على ما لم يقف عليه غيره، واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وسمع ما لم يسمعه غيره، فحينئذ احتملنا زيادته وقبلناه. لكن الراوي إذا كان ضابطا ولكنه ليس موصوفا بالحفظ، فإن معنى كون هذا ضابطا أنه لم يخطئ فيما روى، واضح؟ على قلة ما روى لم يخطئ فيه، فهو إيه؟ ضابط لما روى مع أن ما رواه قليل. كيف عرفنا أنه ضابط لما روى؟ عرفنا ضبط مثل هذا بمتابعة غيره له، لأنه ليس حافظا حتى يمكن أن يأتي بشيء لم يأتيه غيره. فمثل هذا نعتبر روايته بأن غيره من أهل أقرانه، فإذا وجدناه يروي ما يروي غيره من غير زيادة أو نقصان استدلنا بذلك على أنه مسلم لحديث متثبت فيه، لكن هل هو حافظ؟ لا. وهذا هو مفهوم كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، حيث قال في الكلام الذي قرأناه عليكم، قال: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. إذن القضية موكولة بالموافقة وإيه والمخالفة، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، يعني أنه اختصر الحديث أو رواه من غير رواه بلفظ مختصر أو بلفظ أنقص من لفظ ما يرويه الحفاظ، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، أنه يدل على تحريه وتثبته. ومتى خالف ما وصف، أي أنه إذا روى الحديث بزيادة على ما يروي الحفاظ أضر ذلك بالحديث، كان في ذلك دليل على عدم إتقانه وعدم إيه؟ تثبته، على عدم إتقانه وعدم تثبته. إذن قضية الحفظ شيء وقضية الضبط والتثبت شيء آخر. كلام الحافظ ابن حجر او مجموع كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله انه يقبل زياده راوي الحديث الصحيح الذي هو تام الضبط، وراوي الحديث الحسن الذي خف ضبطه اذا كان كل منهما موصوفا بالحفظ، اذا كان كل منهما موصوفا بالحفظ. اما اذا لم يكون موصوفين بالحفظ فان الزياده حينئذ لا تكون مقبوله منهم، لا لانه ضعيف، لا لأنه ضعيف أو مفعول في حفظه، وإنما لأنه ليس حافظ بحيث يحتمل تفرقه أو تحتمل زيادته التي يجيء بها دون أهل طبقته. وهذا ما صرح به الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في أواخر الجامع، قال: وإنما تقبل زيادة من أهل الحفظ، وإنما تقبل الزيادة من أهل الحفظ. وكذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد مثل هذا، ولا يتعارض أيضا مع آية محكمة من كتاب الله عز وجل. هذه عقيدة لابد أن نكون متطورين لها ابتداء. ليس هناك في الدنيا حديث يتعارض، أعني حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعارض مع ما صح أيضا عن رسول الله أو ما جاء في كتاب الله من محكمة الآيات. ليس هناك هذا التعارض، وإن التعارض قد يأتي في ظهر الأمر لمن ليس راسخا في العلم، فقد يستشكل بعض الناس بعض الأحاديث ويراها تتعارض مع بعض الأحاديث، وقد يستشكل بعض الناس بعض الأحاديث ويراها تتعارض مع بعض الأحاديث الأخرى، وكذلك قد يستشكل بعض الناس بعض آيات القرآن ويراها متعارضة مع بعض الآيات الأخرى. فهذا الاستشكال لا يعني أن التناقض وقع في الكتاب أو في السنة، وإنما غايتنا هنالك أن هذا المستشكل ليس عنده من العلم ما يؤهله لمعرفة المعنى المراد من هذه النصوص بحيث لا تقع متعارضة، بحيث لا تقع متعارضة. فإذا ما تأمل الروايات وأعمل فيها أصول العلم أو سأل أهل العلم عن وجه التوفيق بين هذه النصوص لعلم أنها غير متعارضة ولا متناقضة. هذا كلام يقول وإن عرض أي في الظاهر، يعني إن ظهر لنا وجه معارضة أي وجه مخالفة بمثله، تأمل قول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى بمثله، عندنا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بمثله، يعني بمثله يعني بحديث آخر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عرض بما هو دونه في الصحة أو عرض بما هو ضعيف لا يحتج به فحينئذ لا وجه للمعارضة، وإنما الاعتبار بالرواية الصحيحة والرواية الأخرى فضعيفة أو شاذة أو منكرة. نفهم هذا الكلام؟ فإنما المعارضة التي يتحدث عنها الحافظ هنا تلك المعارضة التي تقع بين النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم هذا الكلام؟ يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إن استطعنا أن نعمل قواعد أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث بأن نحمل بعضها على أنه عام والآخر خاص مثلا، والعام لا يتعارض مع الخاص بل يحمل العام على الخاص، أو أن بعضها مطلق والآخر مقيد، أو أن بعضها مجمل والآخر مبين، أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم، فحينئذ لا تعارض ولا تناقض. فمثلا الله تبارك وتعالى أمر الرجال والنساء جميعا بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالرجال والنساء مأمورون بإيه؟ بالصيام. ثم صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أن المرأة حال حيضها لا تصلي ولا تصوم، فهل هذا يتعارض مع قول الله تعالى أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام؟ لا، وإنما نقول إن الأمر بإقامة الصلاة وصوم رمضان أمر عام يستثنى منه هذه السورة خاصة، يستثنى منه هذه السورة بخصوصها، فلا تعارض ولا تناقض. إذا استطعنا أن نعمل الحديث والآية أو الحديثين اللذين يكونان ظاهر التعارض من غير أن نرد إحداهما أو أحدهما. هذه مسألة يعني فيها تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر الصورة كلها. فهم هذا الكلام؟ قال فمختلف الحديث، يعني أن علم مختلف الحديث هذا نوع من أنواع العلوم، وألف فيه الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى والإمام الطحاوي كذلك ألف فيه هذا العلم من علوم الحديث، علم مختلف الحديث. ظاهر كلام الحافظ بن حجر أن علم مختلف الحديث يختص بالروايات التي ظاهرها التعارض إذا أمكن الجمع بينها، بالروايات التي ظاهرها التعارض إذا أمكن الجمع بينها، هذه وحدها التي تسمى العلم المختلف مختلف الحديث. أما باقي الصور التي ستأتي فمقتضى كلامه أو ظاهر كلامه أنها لا تدخل تحت اسم أو تحت علم مختلف الحديث. فالواقع أن علم مختلف الحديث يشمل هذه الصور كلها، يشمل هذه الصور كلها. والعلماء الذين تكلموا في علم مختلف الحديث الأمثلة التي ذكروها في هذه الكتب التي خصوها بعلم مختلف الحديث بعضها مما أمثل فيه الجمع، وبعضها مما حكموا فيه بالنسب، وبعضها مما حكموا فيه بالترجيح. إذن كل ذلك داخل تحت علم مختلف الحديث. ذكر الحافظ الحجر في الشرح مثالا فقال مثال له ومثل له بالصراحة بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا كف ولا غول مع حديث فر من المجنون فرارك من الأسد. الحديث الأول ينفي العدوى وينفي أن يكون للمريض تأثير على المصح. مفهوم هذا الكلام؟ بينما الحديث الآخر يدل على خلاف ذلك فإنه قال فر من المجنون فرارك من الأسد فدل على أن العدوى موجودة. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لا تعدي بنفسها لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعداده. إذن المعنى المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا تعتقد أن المريض بنفسه يؤذي الصحيح وإنما ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. ماشي يا شيخ إلى آخر الكلام. قال أولاد إيه ما عندكوش أولاد؟ أولادي مش أولاد دي أولاد يعني إيه؟ هو الأولى إيه؟ قال فإن أمكن الجمع في مختلف الحديث أولى يعني أولى يمكن الجمع مراجب يخص يعني إذا لم يمكن الجمع نعمل إيه؟ قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني عرفنا التاريخ أن أحدهما متأخر عن الآخر والآخر متقدم عليه فحينئذ يكون متقدم منسوخا بالمتأخر الناسخ. هم هذا الكلام؟ لكن قد يتبين النسخ مع إمكانية الجمع بمعنى أننا إذا استطعنا أن نجمع بأي نوع من أنواع الجمع بخلاف النسخ ثم جاء الدليل القاطع على أن هناك نسخا في الباب فالعبرة حينئذ بالجمع عن بالنسخ. ولهذا نقول إن النسخ صورة من صور الجمع والتوفيق بين الروايات لأن النسخ معناه إعمال كل من الحديثين الناسخ والمنسوخ إلا أننا نقول إن المنسوخ عمله قبل وقت مجيء الناسخ مفهوم هذا الكلام؟ وإلا يعني إذا لم نستطع أن نجمع بطريقة من طرق الجمع المعروفة ولا أن نعرف الناسخ من المنسوخ فماذا نفعل؟ قال وإلا فالترجيح يعني الترجيح يبحث عما هو أقوى. اسمع كلامك أهو الصحيح أرجح من الحسن والحسن أرجح من الصحيح يبقى نرجع الأقوى على الأدنى قوة قال وإلا فالترجيح ثم التوقف عرفناش نرجع قادرين نقول ده أقوى من ده نعمل إيه؟ نتوقف نقول الله أعلم ونرفع إيدينا عن الحديث وندع ذلك لعالمه من علامة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون فيما ليس لهم به علم. فإذا إذا تبين لهم أن الحديثين متعارضان وأنهم لم يستطيعوا أن يوافقوا بينهما بنوع من أنواع التأويل ولا أن يعرفوا الناسخة من المنسوخ ولا أن يعرفوا الراجحة من المرجوح حينئذ يقولون إيه الله أعلم بخلاف ما يقول بعض الفرق الضالة حينما يجدون حديثين متعارضين في الظاهر يقولون تعارضا فتساقطا يلا الاثنين متعارضين يبقى الاثنين ايه تقصير هذا كلام يتناسب مع اصول اهل السنه والجماعه ان كان صحيحين فالتوقف انما هو على الدلاله مفهوم يعني دلالتهما في الظاهر متعارضه لكن قد يكون احدهما ضعيف يعني احدهما شاذ ونحن نكون في حالة ما إذا لم نستطع أن نرجح. طبعا هذه الصورة يعني لا تكاد توجد لأنك إلا تستطيع أن ترجع فستجد ولا بد أئمة نرجح مقدم أنا أنت سبقتني وإن شاء الله تعالى هتحلف فيها. لكن انا اشرت في اول الكلام ده، لكن حضر حضر هنا يتكلم عن القبول من حيث الثبوت. والا لو لجأنا مثلا الى الترجيح، ترجيح احدى الروايتين على الاخرى، فهذا يقتضي ان الروايه الاخرى ستكون شاذه، والشاذ ليس من المقبول. فعرفنا ان هذا النوع على وجه الخصوص يعني الروايه الراجحه لا تصلح ان تكون من ضمن الايه، لا تصلح ان تكون من ضمن المقبول، ولكنه قال ان نقول اي من حيث الظهر. الله اعلم. نعم. ابن قتيبة اصلا ليس من نقاد الحديث، وانما هو كان في معرض الرد على بعض المعتزلة الذين كانوا يعارضون بين الاحاديث، فكان يوجد جمعا بين هذه الاحاديث وتوفيقا، وبعضها يكون عند اهل الصناعه اصلا ضعيف. ولا باس اذا كان الحديث ضعيفا ان يبين ضعفه، وان يبين ايضا عدم معارضته للصحيح، لان هذا اقوى في الدلاله على سلامه الحديث الصحيح من المعارض. مفهوم هذا الكلام؟ قال ثم المردود، وهذا نوع اخر سينتقل الى الحديث المردود ويقسمه. يقول اما ان يكون يعني سبب الرد لسقط او ضعف، إيه المردود ده سبب تاني خالص. بنتكلم عن موجبات الرد بقى، هنتكلم عن موجبات الرد. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. السقط يعني عدم اتصال، وصوره أربعة، صور السقط بالإسناد أربعة، صور السقط بالإسناد أربعة: الإرسال، الانقطاع، الإعضال، التعليق. وليس الإرسال الخفي ولا التدليس من صور السقط، وإنما هي من أسباب السقط، وإنما هي من أسباب إيه؟ السقط. فالمدلس استعمل تكديسه لإسقاط الراوي من الإسناد، فإذا سقط كان الحديث إيه؟ كل قطع. صار التدليس وسيلة لقطع الحديث، وليس هو نوعا متكلم من أنواع إيه؟ السقط. والإرسال الخفي إنما سمي خفيا لخطاء التوصل إليه، لأنه يقع بين المتعاصرين، بل ربما بين المتلاقيين اللذين لم يثبت سماع أحدهما من الآخر، فصار خفيا من هذه الحيثية. لكن إذا تحقق من وقوعه وأنه في الرواية إرسال خفي، فقد تحققت من أن الرواية من قطع، فهذا يؤول بالرواية إلى أنها إيه؟ من قسم من قطع. وإذا تحققنا أن الساقط أكثر من راوي، ستؤول إلى أنها إيه؟ معضلة، وإن كان الإعضال وقع عن طريق الإرسال. هو هذا الكلام لحد فين؟ الحمد لله رح يفرح كده لما نعيش حد فين. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ الثلاثة، أي من تصرف مصنف، وهذا هو التعليق، من مصنف أو من آخره، وهذا هو الإرسال، يعني إما من طرفه الأدنى أو من طرفه الأعلى. أنت متخيل الثلاثة على الخريطة الدولية؟ أنا دي في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا ها؟ الطرف الأعلى هو القريب من النبي عليه الصلاة والسلام، والطرف الأدنى هو القريب من المصنف. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا كان السقط من فوق يعني من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إيه؟ الإرسال بأن يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسقط يذكر واسطة بينه وبين النبي. مفهوم؟ فهذا إرسال. وإما أن يفعل ذلك المؤلف أو المصنف فيروي الحديث عن شيخ شيخ أو عن صحابي أو عن تابعي ممن لم يدركهم ولم يعاصرهم، فهذا اسمه إيه؟ تعليق. أو يقع السقط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، فإن كان بسبب إسقاط رجل واحد فهو المنقطع، وإن كان إسقاط رجلين فأكثر في موضع واحد فهو المعضل، منتهى القضية. من أي فرق بين المعضل والمنقطع؟ أنت قلت جاوب كثير يعني. يعني مش ممكن يكون الرواية مرسلة ومعضلة؟ أنا قلت الرواية توصف على الحقيقة لأنها مرسلة ومعضلة، بمعنى أن يسقط من الإسناد رجلان وتكون معضلة وتكون مرسلة. دعنا نقول المصنف، أنا قلت وتكون مرسلة، إيه دخل المصنف هنا في المرسلة؟ أنا معلق، أنا أتكلم عن المرتد. يعني إذا سقط صحابيان، إذا سقط صحابيان وروى الحديث التابعي عن رسول الله، سواك مرتد مش مرتد يا ولدي. نحن نتكلم قبل أن نعرف، تحققنا من أن الساقط رجلين، تفهم؟ رجلان. إذن الرواية بعد أن تحققت الساقط قصرة، نحن نتكلم الآن، نتكلم صورتها قبل معرفتنا بالوثائق، تكون من باب الإيه؟ ها؟ المرسل والمعبط، صح ولا لا؟ يعني مرسل صغار التابعين أكثر أهل العلم على أنهم معبط، لأن صغار التابعين في الغالب أنهم أثقل تابعي وصحابه لم يكن أخر. لأن صغار التابعين لم يسمعوا من الصحابة إلا القليل جدا، والغالب أن من يكل من سماع الحديث العالي فإنه إذا كان عنده حديث عالي يصيح به، يقول عندي عن أبي هريرة ولا عندي عن أنس كذا. أما إذا سمع حديث بوثائق كثيرة فإنه في الغالب إيه؟ يستعمل الإرسال حتى يحصل علو الإسناد، مفهوم؟ أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. أول المعلق والثاني المرتد، اللي هو إيه؟ يكون في إيه؟ من آخره بعد التابعي، صح؟ والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو معظم، وإلا فالمنقطع، إلا فالمنقطع يعني إذا سقط من إثنانه واحد. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، كما قلنا الإرسال الظاهر والإرسال إيه؟ الخفي. فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني عدم وقوع اللقاء بينهما، إما تاريخيا يعني الأول مات قبل أن يولد الآخر، يعني الشيخ مات قبل أن يولد التلميذ، فإذا روى التلميذ عن هذا الشيخ فبطبيعة الحال يكون إيه؟ منقطعا أو مرسلا، هذا ظاهر لا خفاء به. لكن إذا كان كل منهما لقي الآخر أو تعاصرا يمكن معه اللقاء بينهما، فإن هذا يجعل الأمر خفيا. فإذا تحققنا من وقوع الانقطاع أو السقط قلنا هذا الإرسال الخفي. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، هو كان يعمله قبل ذلك ولا اللقاء فقط؟ لا نفرق، يعني لقي مش لقي الشيخ ولكن ولم يسمع منه أصلا، أم سمع منه في الجملة سوى هذا الحديث لم يسمع منه، هذا الإرسال الخفي. سمع في الجملة سوى هذا الحديث، هذا الحديث حدث الحديث بالعن عنه، مفهوم؟ وبعض أهل العلم يسمي كل ذلك الحديث. ها؟ زي الخفاء، ويعرف الإرسال بالخفاء بعدم السماع واللقاء، بعدم السماع إذا في اللقاء واللقاء أو بعدم اللقاء أي في معصية، مفهوم؟ قال وإن تم احتاج إلى التاريخ لمعرفة من سمع ومن لم يسمع ومن ادعى السماء، قال والثاني المدلس ويرد بصيغته بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، مفهوم؟ يقول عن فلان قال فلان ولا يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا قبل وقال، يبقى حاله إيه؟ نسميه إهده، لو واحد ما سمع شو قال سمع كذاب، أنا عارفه كذاب والله، يبقى طب اسمعني، لكن من أي أنواع كذابين نسميه إهده عندنا؟ نسميه إيه؟ ها؟ ها؟ انظر الموضوع بصفة للحديث، أنا كان عن الراوي نفسه سارق، نسميه سارق لص حرام، لأنه يدعي السماع، يأخذ الحديث من غيره ثم يدعو أن هو حديثه وليس حديث غيري، غيره سمع حديث من الشيخ ثم أخذ هذا الرجل الحديث من ذلك الغير عن ذلك الإيه؟ الشيخ، ثم أسقط بالغير وادعى سماعه هو من الشيخ، بحرام ومش حرام، حرام. قال وكان المرسل الخفي من معاصر لم يقع، يعني وقعت المعاصرة إلا أن اللقاء لم يقع، أو وقع اللقاء ولم يقع إيه؟ السماع. نتكلم هذا القدر نعمل إيه داتي مئوي وبعد كده بعد كده تطعن وأنواع في سؤال، أنا ممكن أخلص، أنا أحب أن أخلص لكن أنا شايف كنتم يعني متيسين صح ولا لا؟ شايفكم متيسين كده ها؟ نعم ممكن انت لكن هم ربع ايدك كده كله كده ارحمنا يا شيخ طارق. طب فين السؤال؟ في حد يسألك؟ ليه ما حدش فيه؟ بتقول يا شيخ على طول نعم في كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبو بكر الأصغر وهذا لم يطبع لكنه مخصوص ومخصوص موجود وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن شهيب وكتاب الناسخ والمنسوخ للحزم ده مطبوع ده مطبوع ابن شهيب مطبوع والحزم مطبوع ها هذا اعتبار كتاب الأوكس ترى واحد منهم بس طيب هنا بقى العلماء العلماء يقول أنا في ربع الجاي عملت بحث السؤال ذكرت طرق الأئمة في معرفة سماع الراوي من شيخه من عدم سماعه وزدت عليها أمثلة وتفصيلا في كتاب الإرشادات عندك واحد منهم ما عندك كتاب الربع الجاني وكتاب الإرشادات عليك كفاية الإرشادات هتلاقي كلام ده الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعتمدون على ذلك في ذلك على النص أو القرائن النص أو القرائن يعني يجي راوي أنا ما سمعتش جزاك الله خيرا لما سئل مخرما بالمكابر هل سمعت من أبيك؟ قال لم أسمعه هذه كتب يعني كل الروايات مروية عنه من كتب يبقى قطع الجهاد قول كل خطيب الرجل إيه اعتراف ها؟ والاعتراف سيد الأدلة أو كل واحد يفعل إيه عشان أنا حبل أفكار من 14 هذا أول دليل إنه إيه ينص على ذلك أو يأتي الأئمة ويقولون فلان لم يسمع ويتفقون على ذلك ويتفقون على واتفاق أهل الحديث على كل على شيء يكون إيه حجة كما قال الإمام أبو حاتم الرازي الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا لا لأنه لم يدرك قد أدركه وأدرك من هو أقوى من أبان كما أن عروة بن الزبير كما أن حبيبنا أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا وهو قد أدرك من هو أكبر من عروة قال ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة العمدة عنده إيه مجرد الاتفاق مفهوم هذا الكلام وإن اختلفوا في ناس يقول لك المثبت مقدم على الناس هو ده اللي عايز يهرب من الموضوع ولكنه هرب إلى غير مهرب لأن المثبت للسماع ليس دائما يثبت بمقتضى زيادة علم عنده حتى يقدم على الناس الذي لم يبلغه ذلك العلم فإن كثيرا ما يكون في هذا الباب المثبت والنافي قد اعتمد على رواية واحدة هذا يستدل بها على الإثبات وذاك يستدل بها على النفي هذا يستدل بها على الإثبات وذاك يستدل بها على النفي غاية ما هنالك أن من استدل بها على النفي على الإثبات فهم منها ما يثبت السماع فهم منها ما يثبت السماع والآخر لم يفهم منها ذلك الذي فهمه الأول أو أن الرواية هذه الرواية التي استدل بها على السماع صحت عند من استدل بها والآخر الذي لم يستدل بها لم تصح عنده أصلا كما جاء أن في حديث هل مكحول سمع من واسلة بن الأسقع فاختلف أهل العلم في ذلك فبعض أهل العلم يذكر السبب المقتضى رواية جاءت أن مكحول دخل على واسلة فاستدل بذلك الإثبات الإيه؟ السماع والعلماء الآخرون لم يجعلوا هذه الرواية دليلا على إثبات السماع لماذا؟ لأن مجرد الدخول لا يقتضي السماع فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يثبتون الدخول للرواة الكثيرين في الوقت الذي ينفون لهم السماع كما جاء عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن إبراهيم بن يزيد النخعي هل سمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال دخل عليها وفي رواية أخرى دخل عليها ولم يسمع منها فأثبت الدخول في الوقت الذي إيه؟ نفى فيه السماع وكثيرا ما نجد في كتب أهل العلم يقول فلان رأى فلانا فقط ولم يسمع منه رأاه رؤية فقط ولم يسمع منه فأثبتوا الإيه؟ الرؤية وأثبتوا اللقاء في الوقت الذي نفوا فيه السماع فاختلاف أهل العلم دائما راجعا إلى إثبات إلى أن المثبت عنده جد العلم الذي عند الناس وإنما فهم هذا للرواية يختلف عن فهم هذا إيه؟ للرواية وهنا نرجع إلى الترجيح الترجيح ليس دائما يكون مع الإثبات وليس دائما يكون مع الناس وهنا قراءة أخرى سيذهب إن شاء الله في الكتابين المذكورين مشاكيدي نعم المخضرمون روايتهم مرسلة طبعا لأنهم تابعيون وليسوا صحابة لكنها طبعا من أفضل المراتب لا لكنها من أفضل المراتب. هذا مدلس، هذه صورة التدليل، أن يروي عن شيخ سمع منه بالجملة ما لم يسمعه بصيغة محتملة للسماع. نعم، كيف يعرف؟ هذا مما خص الله فيه أهل العلم، كيف يعرف فيه أهل العلم؟ لولا أن الله حفظ هذا الدين بهؤلاء العلماء لضيعوا أمثالهم. ثانية سيدي، سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. راوي من الرواة بسماعه من شيخه بتجريحه او تعديله، دي عزيزه جدا. احيانا الواحد يكون حافظ حديث وعمال يعمل فيه بحوص مستفيضه واخرجه فلان وعلان ورواه فلان وفلان، وفجاه كده تجد متمره كده فتح تاريخ دمشق ولا تاريخ بغداد ولا اي كتاب كده من الكتب اللي هي مش متخصصه في العلل، زي كتب السؤالات مثلا، سؤالات احمد وسؤالات الدارقطني وسؤالات الحاكم وعلي بن بدير وغير ذلك، تلاقي امام انكر الحديث. دي فايده في حد ذاتها، لان مش هقولك مكانها. يعني الحديث لو لقينا في علاج الدارقطني، والدارقطني جاب الخلاف عليه واتكلم فيه، هو ده ما قصده النفس مش كده ولا ايه؟ لقينا ابو حاتم الرازي تكلم عن حديث في علاج، هو ده مثل النفس صح. لكن لما تلاقيه في تلاقي كلام فيه متعلق بهذا الحديث في غير مظنته، هنا بقى لازم ايه؟ تستفيد بهذه الفائده ولا تضيعها. لان معنى الايمان يحكم على الحديث قد وفر عليك جهد جهيد. من ده حافظ امام مطلع مع ما يتمتع به من ملكة وخبرة وفهم للعلم ومعرفة به، فعندما يقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث منكر أو نحو هذا، فهو يعطيك عصارة علم، خلاصة علم. أنت هتقعد تبحث وتدور في الطرق والأسانيد، وربما بقى تهتدي للنتيجة اللي وصل بها الإمام، وربما لا تهتدي. صح، الإمام وفر لك الطريق. من الممكن بعد وقوفك على كلام الإمام تستهزئ به لمعرفة سبب أو دليل معايا. يعني أنا أذكر أن بعض الأحاديث التي صححها بعض العلماء المعاصرين اكتفاء بما ظهر من الإسناد، فإذا بي أفاجأ بأن للإمام أحمد فحقا ثلاث أقوال في إنكار هذا، ثلاث روايات عن أحمد في إنكار هذا الحديث. أنت حينما تنظر إلى هذه الأقوال، كل اللي خربوا الحديث ما جابوش الأقوال دي. ليه؟ لأنها مش موجودة في علل الدارقطني مثلا، مش موجودة في علل الدارحاتي اللي هي إيه؟ مظلة الكلام. هي موجودة في سؤالات المربوزي عن أحمد معايا، موجودة في شرح علل الترمذي لابن رجب، مش متخصص في العلل، يعني في إعلال الأحاديث، متخصص في قواعد العلل معايا، في مسائل أبي داود عن أحمد وجدنا الكلام ده، زي حديث إلبس جديدا وعيش حميدا وكن شهيدا عمر بن الخطاب. لأن بعض العلماء المعاصرين حسيروا أو قواه، فلما حبينا نفتش في المسألة لقينا تسعة من الأئمة أنكروا، تسعة. طبعا الواحد منهم أمة، الأئمة دول الواحد منهم إيه؟ أمة. فكيف التسعة؟ النسائي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره، كل دول أنكروا الحديث وخطأوا عبد الرزاق فيه. أنت لما تلاقي حاجة زي كده عطيت إيه؟ تخزنها عندك، ده علل الأحاديث. طبعا واحد يقول لك أنا بقى كل حد كل ما أرى كتاب ألاقي حديث منكر أروح له بقى؟ آه انت عايز تبقى طالب علم كده يعني بالفلاوه مطالب علم لازم يتعب او تعمل لك عمليه كده حلوه قوي تفارس كتبك يعني تفارس كتبك تمسك كتب السؤالات اللي عندك ديت والاجزاء الحديثيه اللي فيها علل وكتب التواريخ زي تاريخ ابو زرعه دمشق ده ملزم علل يا جماعه لازم تاريخ المقدمي عن ابن المديني ها مثل هذه الكتب تروح مسكتها كده تعمل ايه تفهرس اي فهرسه بقى تتناسب معاك اللي ايسر عليك اللي ترى انه الاصلح او الاسهل في الوصول الى المطلوب بحيث انك لما تحتاج عند ايه الكلام العلماء عليه سهل قوي وايضا ما يتعلق بالكلام في الرواه تبص تلاقي مثلا ابو حاتم الرازي في العلل يروح مضاعف واحد طب دوت مكانه في ضعيف الرجال يا جماعه مكانه فين في الجرح والتعديل لكن هنا علل انت بتفتح عن الراوي ده تفتح العلل ولا تفتح الجرح والتعديل تفتح الجرح والتعديل يبقى لما تلاقي ابو حاتم الرازي او ابو زرعه بضعف واحد او ضعفه او نحو اي قول في الراوي في اثناء كلامين في علل الاحاديث تردها على ترجمه ايه في كتب الرجال مفهوم هذا الكلام عشان تستطيع تستفيد من الاشياء اللي بتفيد في هذا الباب لما يتعلق بترجمه الراوي والنظر في احاديثه احيانا تجد الائمه عليهم رحمه الله تعالى في كتب العلل يخطئون راوي معين بنوع معين من الاخطاء يجي يقول لك ابن ابي ليلى يضطرب شهر بن حوشب كثير الاضطراب ابن لهيعة كذلك فلما يجي لك التحديث من الاحاديث وقع فيه اختلاف واضطراب وانت مش عارف بقى مين الغير الاضطراب دوت من فلان ولا فلان مش عارف ها انت بمطالعتك في كتب العلل ومعرفتك باخطاء الرواه وانواعها تعرف الاضطراب الراوي دوت كثير الاضطراب دايما الائمه بيغلطوا لما بيضطرب ويروي الروايه على اكثر من ايه وجه مين قال الكلام ده؟ ما حدش قاله في كتب الجرح والتعديل. ايوه تعالى اجيب لك مثال الاولاني مثال الثاني مثال الثالث مثال الرابع اهو فاهم؟ من امثله واحد اسمه عمرو بن عاصم الكلابي الراوي دوت تبقى ترجمته ترجمه حلوه قوي يعني اقل درجاتك يكون صدوق معايا؟ لكن دايما لما يجي يعمل حاجه دايما يجي يعمل حاجه كده دايما يغلط فيها يجي يعمل ايه يروي الحديث عن همام وجريء عن قتاده همام ها ابن يحيى وجريء ابن حازم عن قتاده دايما يجمع بين الاثنين دول مفهوم هذا الكلام ويجي دايما يقول يغلط يقول لا ده همام بيرويه مرسل وجريء بيرويه مسلم في اختلاف فعمرو بن عاصم الكلابي ايه غلط في الموضوع ده حمل روايه هذا على روايه ذاك على اتفاق تفتح ترجمه في الرجال ما فيش الكلام ده معايا فتقول له ما تتكلموش في هذا في الراوي في ترجمته في الجرح والتعديل لان الكلام في الراوي ده كلام مكمل بيقولوا صدوق ما هو صدوق معناها انه يخطئ لكن مش نوع الخطا صح ولا لا لكن انا حكيت لك انواع الخطا ده جبت لك اهو كم حديث من احاديث الائمه دايما لما يعمل الحته دي يغلط عمل هذا في بعض الاحاديث اظن حديث المشي امام الجنازه وبين ذلك ابو الامام ابو يعلى الخليل في الارشاد وعمل هذا في حديث قبيعه سيف النبي انها كانت من فضه وغلطه الائمه كلهم في ذلك وعمل ايضا ذلك في حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتجم في الأخدعين والكاهن ها الترمذي وهناك أكثر من موضع في هذا الأمر أنا لما أجيب لك ثلاث أربع أمثلة على هذا الخطأ لهذا الرجل الواحد الذي وقع له نظيره في حديثنا الذي نبحث فيه. خلاص بقى ده الرجل مش أول مرة يعملها، بدي يعملها كتير. مش كده ليه؟ زي ايه؟ راوي مثلا من عادته ان هو يذكر الفاظ السماع في الروايات، يكون الشيخ بتاعه قال عنه يبقى هو قال حدثنا معايا. يجي واحد من امثالنا يعني يقول لك وفلان المدلس قد صرح بالسماع في روايه فلان معايا، اذا الحديث ايه صحيح. انا اقول لك فلان ده يا اخي دايما يشيل عنه خط حدث من عند شيخ وقال عنه، لكن هو تصرف من عندي وقال ايه حدثنا، ما بيتقنش الفاظ الاداء. اغلاء هذا توهيم للثقه بلا حجه ويعمل لك بقى خطط. طيب يا عم انا حريف، ادي يا عم خمس امثله للراوي دوت اما غلطوه بنحو هذا الخطا. ايه رايك؟ ايه رايك في الموضوع ده؟ زي بقية ابن الوليد دايما يقول عنه، يجي التلاميذ بتوعه يشيلوا عنه يحطوا ايه؟ حدث. يجي واحد يقول لك بقية صرح بالسماع الى الحديث الحسن، مش كده؟ ايوه، ما هو لو صرح هذا التصريح ليس منه انما هو من خطأ من دونه في اثناء الراوي عنه، يقول لك هذا تخطئة للثقة بالحجة. يا اخي الكلام ده مش كلام، الكلام ده قالوا لحيانا في امثلة كثيرة، خد واحد اثنين ثلاثة. قال ذلك أبو بكر الإسماعيلي، وقال ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيره، وابن حجر وابن رجب. أكون هذا الكلام؟ فلما جاء غلط الرجل بهذا النوع من الغلط ما بيش يقول لي بتخطأ الثقة ليه؟ لا، ده أنا يا عم لما توسعت في كتب العلل وطلعت على كلام الأئمة عرفت إن الراوي دوت دايما بيغلط الأئمة بهذا النوع من الغلط. زي يقول لك إيه؟ يجي واحد مثلا في الاسناد مش معروف بالتدليس، يعني لم يوصف بالتدليس، فاجي انا اقول ايه؟ ايوه هو لم يوصف بالتدليس، لكن انا خايف انه يكون دلس الحديث ده. يقول لك ايوه بقى هتتكلموا في العلم بالتخمين، الفوا بقى علم. مين قال ان ده بيدلس؟ مين؟ حد قال؟ حدش قال يا اخي، ولكن انا خايف من الحته دي. ليه؟ قال ايه؟ راجل قال حدثنا، إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. فإن كان صادقا فلماذا لا تصدق؟ وإن كان كاذبا فليس بثقة، وأنت تفترض أنه ثقة ومسلم بهذا. مفهوم؟ نقول له يا أخي القضية مش كده، هو أنا قلت الراجل مدلس؟ أنا بقول أحسن يكون دلس حديث، يعني اختصر الحديث مرة كده، لما هو اللي يدق المسمار في الخشب يبقى نجار، ها؟ هو اللي يدلس مرة يبقى مدلس؟ يعني الواحد كده مرة كسل وحب يختصر الرواية فقال لك يشيل شيخة ده وحط ويروي الحديث كده بالعنعنة وهو ماشي حالة النهاردة بقى خلاص بقى يفضى كده فلان المدلس؟ طب ما انا اقول لك حاجة، مش انا احيانا بقول الراوي ده تفرد بس انا وهو ثقة بس انا خايف يكون كده، ممكن اقول هذا؟ طب مش معنى لما اقول ان انا خايف يكون ده اللي استدعى مني، اعتبره غلط يا اخي في الاسناد ونسي شيخه، اسقط شيخه كده هو غفلة ونسيانا سهوا الاخلاء. انت بتجيب الكلام مين سبق؟ اقول تعالى بقى مين سبقني؟ انا جبت لك كل الامثله بقول، اقول لك مثلا الليث بن سعد في حد وصفه بالتدليس؟ طب ابو حاتم الرازي في العيله جاب حديث وقال اخشى ان يكون ليس بسعد دلس، يقول لك بقى انت محدش قال الكلام ده في ترجمته. اه يا اخي لا، ده كلام متعلق بالحديث مش متعلق بالراوي نفسه. الامام قالش انه يدلس، شو اللي ايه؟ وابن عيينة لما روى حديث تخليل اللحية عن أبي عروبة بالعنعنة قال أبو حاتم الرازي ولم يذكر ابن عيينة الخبر في حديثه، وهذا مما يوهم الحديث. واحد قال ده مش مدلس، ابن عيينة لم يوصف بالتدليس، يعني ما احنا قلنا مدلس. يعني لو قال لو جه الإمام قال إن سفيان بن عيينة أخطأ في هذا الحديث، هتقول ده ثقة؟ يبقى مش عيد بقى، مش عيد عيد الحديث. هو ليه عيد الحديث خفية ودقيقة؟ عشان عيد الدين في فهم بقى، في أين بتفهمه؟ مش عندنا كده واحد يجيب قوالب كبر الصح، ها؟ زي حالاتنا. طب أنا أسألك سؤال، يعني الرابع عشان يبقى مدلس نعمل له إيه؟ يعني نجيب إيه؟ لازم واحد يقول لك آه لم يذكر كتاب خاتم المدلسين الحافظ بن حجر، هي مش مدلس. يعني الحافظ بن حجر استوعب من المدلسين. طب ده أنا زودت لوحدي نحو 30 راوي لم يذكروا من الحافظ بن حجر المدلسين ووصفوا بالتدليس، وهم لم يذكروا في المدلسين. يعني ليه وصفوا يعني لما قالوا إنهم دلسوا في بعض الأحاديث، لكن ليس التدليس ايه من عادته. طيب انا عايز اسالك سؤال، الحافظ بن حجر بيخص الراوي في المدلسين بناء على ايه؟ مش بناء على نصوص العلماء؟ طيب عندنا نص ابو حاتم في ابن ابي عروبه في سفيان بن عيينه انه دلت في هذا الايه الحديث، فان كنت تفهم من كلام الامام انه يصفه بالتدليس، فما الفرق بين ان يقول ابو حاتم هذا مدلس وبين ان يقول الحافظ بن حجر قال ابو حاتم سفيان بن عيينة مدلس؟ في النهايه هو على شرط طبقات المدلسين، ولكن الحافظ بن حجر لم يضع مثل هذا لانه يكفر، لان مثل كونه مدلس في حديث لا يعني انه ايه مدلس، ولكن ظهرت قرينه لدى الامام جعلته يطمئن او يترجح لديه ان تدليسا وقع في هذا. سميه إسقاط، سميه تدليس، سميه انقطاع، سميه منقاطع، يعني استخف. المهم في سقط وقت مفهوم. اذا ونستطيع من خلال الوقوف على اقوال اهل العلم في هذا الحديث ان تشرح مصطلح حديث كله، ولعلي يعني افرز لهذا الحديث محاضره نتناول فيها كلام أهل العلم المتعلق بهذا الحديث وشرحه والأصول التي انبنى عليها. لكن الآن ما ينفعش، ذكرني عمل، هنوعدكم إن شاء الله بموعد، ها؟ نتكلم يا رب. نعم يا كريم. نعم. هو لا يحتاج به. الحارس الأعور لا يحتج به، منهم من يوثقه، يعني يقول انه لا يتعمد الكذب، ليس توثيق الاصطلاح، لانه كان موصوف ببدعه مختلف، ومثل هذا يخشى منه ايه الكذب، فلما يقول ثقه يقول له كانه يقول انه وان كان مبتدعا الا انه لا يتعمد كذبا. اما ان هو يحتج بما تفرد به فهذا لا يقول به احد، اللي طبعا الشيعة بقى ما أدرك بالشيعة. رفض ايه؟ ده بتقول صحيح صحيح صحيح حسن. انا مستمع اغلبهم المصريين، يعني هو اصلا الشاميين، لأنه أصلا كما يقول أبو بكر إسماعيل أهل مصر وأهل الشام يتسامحون في ألفاظ الأداء. طبعا إحنا لما بنلاقي حد زي دوت بنشوف الأئمة قالوا في إيه، ما بنتكلمش في معزن عن العلماء. نعم نعم نعم نعم. حديث أبو هريرة معلول بالإرسال أو بالقطع، يعني بكونه من كلام التابعين، لكن أظنه صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله، يعني من قول موقوف عليه، لكن يجوز أن العمل به حتى لو ضعيف. يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.